بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الأصول من علم الأصول، وكنا قد شرعنا في باب الخاص، وبدأنا بالكلام عن أنواع المخصصات وأنها متصلة ومنفصلة، المخصص المتصل والمخصص المنفصل. انتهينا من المخصص المتصل، والآن سنشرع في المخصص المنفصل. اكتبوا عنوان جانبي عند قوله المخصص المنفصل: ثانيا المخصص المنفصل. اقرأ يا شيخ المخصص المنفصل. المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه، وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. ثلاث، نرقمها: واحد واثنان وثلاث. طيب، سيبدأ بالأول: الحس. التخصيص المنفصل بالحس، مثاله قال قوله تعالى عن ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. نعم، إذن هذا الأول واحد مثال التخصيص بالحس. سنفهم الآن ما معنى هذا الكلام. أيوة، قال تدمر كل شيء بأمر ربها. أين العموم هنا؟ تدمر كل شيء، ضعوا خط عند كل شيء، كل شيء. طيب، هذا لفظ عام، هل هذا العام دخله التخصيص؟ فنقول هذا عام مخصوص. ترى العام الذي يدخله عندنا عام باقي على عمومه، وعندنا عام دخله التخصيص. ما دخله التخصيص نسميه ماذا؟ عام مخصوص. وعندنا عام ثالث، وهو العام الذي أريد به الخصوص، هذا ما جاء، سيأتي بعد قليل. الآن خلونا مع العام المخصوص. هل هذا من العام الباقي على عمومه أم العام المخصوص؟ عام مخصوص. أين المخصص؟ متصل أم منفصل؟ منفصل. ما هو؟ الحس. كيف الحس؟ يعني المحسوس، الواقع. قال فإن الحس دل على أنها، اللي هي الريح، لم تدمر السماء والأرض. فهمتوا؟ لما قال تدمر كل شيء، لو أخذنا بعموم هذا اللفظ نقول تدمر السماوات وتدمر الأرض. فهل هي دمرت السماوات والأرض؟ الحس يقول إن السماء باقية والأرض باقية. إذن الحس خصص العام، وهو تخصيص منفصل. فهمتوا إيش يعني منفصل؟ ليس ضمن النص. الثاني ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء. طيب، أين العموم هنا؟ كل شيء. طيب، الله خالق كل شيء، هذا عام على عمومه أم عام مخصوص؟ المصنف يقول هو عام مخصوص. أين الخصوص؟ التخصيص فين صار؟ قال فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. إذن لما قال الله خالق كل شيء، كل شيء، هل معنى هذا لو أخذنا بعمومه؟ إذن هو معنى أن لو أخذنا بالعموم نقول خالق كل شيء، إذن هو خالق لنفسه أيضا. جواب إيش؟ لا، الله لم يخلق نفسه عز وجل. طيب، ما الذي أخرج هذا من لفظ العموم؟ قال ماذا؟ بالعقل. العقل منفصل ولا هو ضمن النص؟ لا، منفصل. إذن هذا مخصص منفصل. طيب، قال اقرأ يا شيخ فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوق. طيب، اكتب مسألة الآن. هو الآن سيذكر قول آخر في مسألة التخصيص بالحس والتخصيص بالعقل. في قول ثاني يقول لا يقول بهذا القول، يقول بشيء آخر. ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص. فهمتوا المسألة؟ يقول هو من العام الذي أريد به الخصوص. العام الذي أريد به الخصوص احنا ما تكلمنا عنه، ولا المصنف ما تكلم عنه، إلا هنا الآن أشار إليه. العام الذي أريد به الخصوص ما هو؟ أن يأتي اللفظ عام لكن لا يقصد به العموم، ويعرف هذا بالقرائن، وإنما يراد به شخص بعينه، يراد به شخص بعينه. الذين إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، إذن الناس هنا لا يقصد به كل الناس، إلا إن الناس قد جمعوا لكم، قالوا يراد به أناس معينين. أو شخص معين وهو أبو سفيان أو غيره. طيب أكمل الآن. إذ المخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم، عند المتكلم ولا عند المخاطب من أول الأمر، وهذه هي حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. ما معنى هذا الكلام؟ نرجع للمثال، تدمر كل شيء، يقول هذا عام مخصوص، يعني أريد تدمر كل شيء يقبل التدمير مثلا، ما يقصد أنه السماوات والأرض حتى نقول خرجها الحس. طيب الله خالق كل شيء، المقصود أن الله خلق كل المخلوقات، كل شيء مخلوق، فلا نحتاج أن نقول أن ذات الله عز وجل خرجت بالتخصيص العقل، وإنما هي لم تدخل أصلا. فهمت المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة، هذا الثالث، التخصيص بالشرع. ما هو التخصيص بالشرع؟ كيف يكون؟ يعني تخصيص النص الشرعي بنص شرعي آخر، نعم، بنص شرعي آخر أو بدليل شرعي مثل الإجماع أو القياس. قال فإن الكتاب والسنة، ضعوا رقم واحد واثنين، كتاب والسنة، يخصص كل منهما بمثلهما، وبالإجماع ثلاثة، وبالقياس أربعة. إذن التخصيص بالشرع يكون إيش؟ المخصص يكون إيش؟ إما نص قرآني أو سنة أو إجماع أو قياس. الخلاف في القياس كبير، لكن الجمهور على القول بأن القياس يخصص الكتاب ويخصص السنة. فهمت الآن التخصيص بالشرع؟ يعني التخصيص بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع أو بالقياس. سيمثل المصنف الآن لهذه الأربعة، هذه الأربعة يعني سيمثل لهذا بثمانية أمثلة. انتبهوا معي. الكتاب يمكن اللي هو القرآن يخصص بماذا؟ بالقرآن أو بالسنة أو بالإجماع أو بالقياس. إذن أربعة أمثلة. ننتقل للسنة، النص النبوي يمكن أن يخصص بماذا؟ بالقرآن أو بالسنة أو بالإجماع أو بالقياس. صارت الأمثلة كم؟ ثمانية. تفضل يا شيخ ابدأ رقمها. واحد، مثال تخصيص الكتاب بالكتاب، اقرأ علينا بارك. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب هذه الآية عامة، المطلقات كل المطلقات. طيب خص، اكتبوا عندها، خص غير المدخول بها، غير المدخول بها، خصت غير المدخول بها ايه؟ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن غير المدخول بها، لا تعتد، لا تتربص ثلاثة قروء. واضح هذا؟ طب أنا أسأل سؤال الآن، هذا مثال تخصيص منفصل ولا متصل؟ ها؟ إيش؟ متصل؟ والله لو رجعت بس لأول الباب كتبنا ثانيا وقلنا المخصص المنفصل، وإحنا قاعدين نتكلم عن المخصص الإيش؟ المنفصل، ما نتكلم عن المتصل. هذا واحد. الشيء الثاني بالعقل الأولى آية في سورة البقرة والثانية آية في سورة الأحزاب، كيف تصير متصلة؟ فهموني. اقرأ يا شيخ. ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات، هذا رقم اثنين لو سمحت، ضعوا رقم واحد أول وهنا واثنين. مثال تخصيص الكتاب بالسنة أيه؟ آيات المواريث، تمام. كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين. فين العموم؟ أولادكم، ضعوا خط عندها. هذا يشمل كل ولد، حتى لو كان الولد كافر، حتى لو كان الولد قاتل، حتى لو كان الولد إيش؟ رقيق. أكمله. ونحوها خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن خص الولد الكافر، خرج من هذا العموم. ثلاثة. ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. طيب أين العموم؟ ها؟ لا لا لا، محصنات الحين نجلد المحصنات ولا نجلد اللي رجمه اللي رماه؟ ها، الذين يرمون هذا العام. إيه طيب، فجلدوهم 80 جلدة. طيب خص، لأن هذا لما نقول، شوف نقول الذين يرمون المحصنات هذا يشمل كل أحد ولا لا؟ حتى لو كان القاذف، يعني يشمل القاذف العبد والقاذف الحر، فخص العبد ما يجلى 80 جلدة. طيب تفضل يا شيخ. خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40، هكذا مثل كثير من الأصوليين. نعم. وفيه نظر لسقوط الخلاف في ذلك، ولم أجد له مثالا سليما. طيب الآن الشيخ عليه رحمة الله يقول هذا في ثبوته نظر، ليش؟ أين النظر؟ ما دام أن هناك خلاف في أن الرقيق يجلد 40 أو 80، ما يصلح هذا مثال لتخصيص الكتاب بالإجماع، لأنه لا إجماع. فهمت المسألة؟ بعضهم ذكر مثال آخر، قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا عام، فاسعوا جميعا، قالوا خصت منه المرأة بالإجماع. طيب الرابع، ومثال تخصيص الكتاب بالقيام، يعني أقصد خصة المرأة، المرأة مطلوبة أن تسعى إلى ذكر الله يوم الجمعة ولا لا؟ ما هي مطلوب منها؟ طيب أكمل يا شيخ. ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نعم. خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. طيب الآن التخصيص هنا بالنص ولا بالقياس؟ شوفوا، قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقال سبحانه فإن أتينا بفاحشة فعليهما نصف ما على المحصنات من العذاب، معناه أن الأمة تجلد كم بدل 100 جلدة؟ 50 جلدة. طيب هذا تخصيص إيش بإيش نسميه؟ قرآن بقرآن، كتاب بالكتاب. طيب الآن النص، الآية التي خصصت، الآية اللي خصصت خصصت الأمة، فجئنا وقسنا على الأمة العبد، فصار التخصيص الآن بالقياس، هذا هو. طيب قال خص بقياس العبد الزاني على الأمة، لأن الأمة خصت أصلا 50 جلدة بدل 100. طيب انتهينا من المثال الرابع، الآن نرجع نعد من جديد. 1، ومثاله، لأن الأربع الأمثلة الماضية كانت في تخصيص القرآن كيف يكون، الآن تخصيص السنة كيف تكون. ومثال تخصيص السنة بالكتاب، أيوة. ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحديث. طيب أين العموم؟ العموم أن الحديث، العموم في الحديث أمرت أن أقاتل الناس، جميع الناس، من دفع الجزية ومن لم يدفع، يشملها ولا ما يشمل؟ يشمل الجميع. فخص بإيش؟ بقبول الجزية، بقوله تعالى، تفضل يا شيخ. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. ها هنا نعم، هنا الشاهد، حتى يعطوا الجزية. الحديث عام يشمل من يعطي الجزية ومن لا يعطي، فخص من يعطي الجزية. طيب رقم 2، المثال الثاني. نعم مثال. ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم بما سقت السماء العشب. طيب أين العموم بقوله إيش؟ فيما ما سقت السماء فيه العشب، يعني كل نبات يطلع ترى فيه العشب. طيب خص بقوله ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. العموم هناك فين؟ إنه ما سقط، يعني ما أخرجت الأرض ففيه العشر، سواء كان الخارج بلغ 5 أوسق أو 4 أو 3 أو 1، صح ولا لا؟ فجاء النص وخص ذلك بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، اللي أقل من خمسة أوسق. إذن ما سقت السماء فيه العشر إذا كان خمسة أوسق فما فوق. طيب هذا تخصيص منفصل ولا متصل عشان نشوف اللي صاحي واللي نايم، متصل ولا منفصل؟ منفصل. طيب ثلاثة أكمل. قال ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع، هذا رقم ثلاثة. وبعضهم ذكر مثالا لهذا، لأنه ترى الأمثلة في هذا بعض الأمثلة أصلا ما تكون محل تسليم، يعني ينازع فيها، لكن لا بأس. الأصوليون يذكرون المثال سواء كان المثال صح ولا غير صحيح، لكنه قد يوجد له مثال صحيح بعد ذلك، يعني قد يجد الإنسان قد لا يعرف مثالا ويجهل المثال هذا يخفى عليه، لكن يعني قد يكون هناك مثال هو لم يفطن له. طيب بعضهم مثل لهذا اللي هو تخصيص السنة بالإجماع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد، الماء طهور لا ينجسه شيء. ظاهر هذا الحديث العموم ولا لا؟ الماء كل الماء، العموم في قوله الماء، الماء جميع الماء، طهور لا ينجسه شيء. طيب لو وقعت فيه نجاسة، ظاهره لا ينجسه شيء، لو تغير بالنجاسة ها ينجسه أم لا؟ ظاهر العموم إنه لا ينجسه، لكن هذا العموم خص، إذن هذا العموم مخصوص بما إذا نكتب الماء طهور لا ينجسه شيء، خص المتغير بالنجاسة إجماعا. الماء الذي تغير بالنجاسة فهو نجس بالإجماع. إذن ما الذي خصص هذا الحديث؟ الإجماع. فهمت عليه؟ قد يقال لا، طيب في حديث ابن ماجه، حديث أبي أمامة، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، لا، نقول حديث ابن ماجه أصلا لا يثبت، فلا يصلح أن يكون مخصصا لأنه ليس بثابت أصلا. والصحيح أن الذي خصص هذا الحديث هو الإجماع اللي انعقد على هذه المسألة، مش الحديث، وإن كان الفقهاء يستدلون بالحديث لكن الحديث لا يثبت أصلا ولا يصح. طيب أكمل الرابع. ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. طيب خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور. نعم، ترى هذا مثل اللي مضى معانا، رقم أربعة، رقم عفوا رقم إيش؟ ثلاثة، رقم ثلاثة في القرآن. طيب البكر بالبكر هذا يعم جلد مئة وتغريب عام. طيب الأمة لا، النصف للنصف. طيب والعبد النصف قياس على الأمة. طيب تفضل يا شيخ، المطلق والمقيد كم باقي؟ تفضل المطلق والمقيد. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى المطلق والمقيد. تعريف المطلق: المطلق لغة ضد المقيد، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد. ضعوا هذا بين معكوفتين، المطلق يدل على الحقيقة بلا قيد. طيب كقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. أين المطلق هنا؟ رقبة، تحرير رقبة. رقبة هنا مطلقة ما قيدها بشيء، فأي رقبة تصدق عليها. قال: فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. نعم. وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. نعم، الذي فيه قيد. طيب انتبهوا الآن، قد يحصل لبس بين العام والمطلق، فما الفرق بين العام وبين المطلق؟ العام، اكتبوا هذا، الفرق بين العام والمطلق واحد: العام يشمل الأفراد على سبيل العموم، والمطلق على طول تحتها، والمطلق يشمل الأفراد على سبيل البدل، على سبيل البدل. العام يرد عليه التخصيص، المطلق يرد عليه التقييد. المطلق يقيد والعام يخصص. العام يرد عليه التخصيص والمطلق يرد عليه التقييد. طيب الفرق الأول سنعود، العام يشمل الأفراد على سبيل ماذا؟ العموم. عندما أقول أكرم الطلاب معناه جميع الطلاب، هذا على سبيل الإيش؟ العموم. إذا كان عندي 1000 طالب معناه 1000، 2000 2000، 3 3، واضح هذا على سبيل العموم. وإذا قلت أكرم طالبا، فهل هذا الطالب طالب واحد يصدق على 1000 طالب ولا لا؟ نقول يصدق على 1000 طالب، لكن على سبيل البدل مو على سبيل العموم. يعني لا يلزمني أن أكرم 1000، لكن يلزمني أن أكرم واحدا من هذا 1000. فإذا أكرمت يعني يصدق على الأول، ويصدق على الثاني بدل الأول، ويصدق على الثالث بدل ما قبله، ويصدق على الرابع بدل الآخرين. واضح الكلام؟ طيب سأذكر مثال. إذن هو يصدق على الجميع في المطلق، يصدق على الجميع لكن المطلوب واحد. معنى يشمل الأفراد على سبيل البدل اكتبوا عندها، فيصدق على الجميع لكن المطلوب واحد، لكن المطلوب واحد. الآن سأذكر مثال بسرعة، مثال سريع. لو قلت أكرم طالبا، أكرم طالبا، هذا مطلق ولا عام؟ مطلق. أكرم طالبا. أحضر كتابا، هذا مطلق ولا عام؟ ها؟ أحضر كتابا. طيب خذ المثال الثاني، لا تكرم طالبا، هذا مطلق ولا عام؟ طبعا يمديكم، مرت معنا صيغ العموم النكرة في سياق النفي، لا تكرم طالبا هذا إيش؟ عام. إذا لا تكرم جميع الطلاب، سيشمل جميع الطلاب. وعندما قلت أكرم طالبا، هذا يصدق على جميع الطلاب ولا يصدق على واحد منهم؟ على واحد منهم. فهمتوا الفرق بين الإطلاق والعموم؟ أحضر كتابا، تحضر لي كم عندي في المكتبة؟ 1000 كتاب. أحضر كتابا يصدق على ماذا؟ على كتاب واحد. لا تحضر كتابا يصدق على ماذا؟ على جميع الكتب، ولا كتاب ما تحضر منها. فهمت المسألة؟ طيب المقيد، مدام أخذنا المطلق نأخذ المقيد، والمقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير أو نحوه، واصطلاحا ضع التعريف بين معكوفتين ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. أين القيد؟ أين التقييد؟ قول مؤمنة. فلو قال فتحرير رقبة، هذا مطلق ولا عام ولا مقيد؟ مطلق. فلما قال مؤمنة أصبح مقيدا، فخرج بقولنا قيد المطلق. طيب نقف هنا لنكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.